يعرف باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط وغيره. فلننتبه من الآن لأننا نبدأ الآن في الاستعداد للحج ومن أراد الإحرام. إذا كانت المرأة حائض أو نفساء أن يغتسلان أو تغتسلان للنظافة لا للطهارة. الحائض إنما تغتسل للنظافة لا للطهارة لأنها لا تطهر، وكذلك النفساء، وكذلك من به سلس البول أو المستحاضة وغير هؤلاء يغتسلون من باب الطهارة من الحدث الأكبر ويتوضؤون للطهارة أيضا من الحدث الأصغر. من السنة الاغتسال ومن السنة الطيب، الطيب قبل الإحرام لا بعد الإحرام. ومن السنة أن ينزع الإنسان المخيط، أي الملابس التي تحيط بعضو معين منه كالطاقية والعمامة والقميص والسروال بأنواعه والشراريب والقفازين وكل محيط بعضو من أعضائه. هذا بالنسبة للرجال. وأما المرأة فعليها أن تكشف وجهها لئلا تلبس البرقع والنقاب، هما لباسان مفصلان على مقدار الوجه. ولا تلبس المرأة أيضا القفازين أي شراريب اليدين، لها أن تلبس شراريب الرجلين، بل قد يكون ذلك واجبا في كل وقت إذا كانت بعض النساء غير متعودات للعباء. والفستان لا يكسر القدمين، يجب على هذه المرأة أن تلبس شراريب الرجلين من النوع المتين الذي يستر لا يصف البشرة لتصح صلاتها أولا قبل الإحرام. صلاة المرأة إذا كان قدميها مكشوفتين لا تصح، ولو كان داخل الأخمص، داخل أخمص القدم إذا كان مكشوف ولو انكشف حتى عند السجود صلاتها باطلة. المرأة لا يجوز أن يظهر منها وهي في الصلاة إلا الوجه والكفين، ما عدا هذا فهي عورة، والقدمان من العورة في صلاتها. كذلك عليها أن تستر القدمين وهي محرمة، وخصوصا إذا كانت مستعملة للحنة سترا لتستر ذلك لأنها تفتن الناس. وعليها أيضا أن تستر كفيها بعباءتها، وإن كان لا يجوز لها أن تلبس القفازين، لكن عليها إذا خافت من الفتنة أو أن تفتن هي نفسها غيرها من الرجال أن تستر كفيها بما فيها من الحلي، بما فيهما من الحنة، أن تستر في عباءتها، كما عليها أن تستر وجهها بخمارها. وإن كانت لا تلبس النقاب ولا البرقع، لكن عليها أن تسدل خمارها من على رأسها حتى تستر وجهها إذا خافت من نظر الأجنبي إليها أو مر بهن ركب، كما كانت تفعل نساء المؤمنين الأولين. ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث يدل على أن الطهارة ليس شرطا للإحرام، بل للمرأة الحائض أن تحرم في حيضها، وللنفساء أن تحرم في نفاسها، إنما تغتسل من باب النظافة كما قلنا. فإذا أحرمت تلبي كغيرها من الحجاج والحاجات في طريقها حتى تدخل مكة. تخرجه إلى منزلها لا إلى المسجد الحرام. تنزل في منزلها من فندق وغيره فتبقى حتى تطهر، لا تطوف ولا تسعى. وإن استمر الحيض إلى يوم التروية فاضطرت أن تذهب إلى منى وهي حائض فلتذهب، ولتذكر الله بجميع الأذكار ما عدا القرآن، لا أن تبيت بمنى ليلة عرفة. المبيت في هذه الليلة بمنى سنة من السنن التي كادت أن تهجر في هذا الوقت، وخصوصا لدى حجاج المطوفين الذين يسافرون رأسا من مكة إلى عرفة. المبيت ليلة عرفة أي مساء يوم الثامن، المبيت بمنى السنة. للحائط أن تبيت بمنى وتذكر الله تعالى بجميع الأذكار. وإذا لم تطهر أيضا إلى يوم عرفة لها أن تقف بعرفة وهي حائط وتذكر الله وتفعل كل شيء غير الصلاة وقراءة القرآن، يعني تهلل وتسبح وتستغفر وتدعو كثيرا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تفعل كل شيء كما يفعل الحجاج غير الصلاة وقراءة القرآن. إن طهرت فذاك، وإن نزلت أفاضت من عرفة إلى مزدلفة أيضا تذكر الله عند المشعر الحرام، وإن لم تسل تذكر الله عند المشعر الحرام مع الحجاج وإن لم تسل، وهكذا تفعل جميع أعمال الحج غير الطواف بالبيت. أما السعي فإنه تابع للطواف فيكون بعد الطواف. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من الحائض والنفساء. فالمسألة الفقهية التي تستفاد من هذه الأحاديث عدم اشتراط الطهارة للإحرام ولأعمال الحج، لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى. إذا كانت الطهارة الكبرى غير مشترطة، الطهارة الصغرى من باب أولى. بمعنى لو أن الإنسان أحرم ولم يتوضأ ولم يصل، مر في الميقات فأحرم ومشى في سيارته دون صلاة ودون أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي أحرم ومشى، إحرامه صحيح. ولو لم يتمكن من الوضوء فوقف بعرفة دون صلاة دون وضوء صح، إلا أنه عند الصلاة طبعا لابد أن يتوضأ ما لم يكن معذورا لعدم الماء أو لعجزه عن الماء يتيمم. عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيس الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما. الطيب كون المحرم قبل أن يحرم يتطيب في رأسه وفي لحيته وفي بدنه، لكن لا يتطيب في ملابسه، أي لا يطيب ملابس الإحرام، أي رداءه وإزارة لا يطيب، بل أن يطيب لحيته ورأسه بأطيب ما يجد من الدهن الذي فيه طيب، فيه رائحة طيبة. هذا قبل أن يحرم. ولو دام بعد ذلك أثر الطيب فترة طويلة ولو يوما أو أكثر لا يضر. تقول عائشة رضي الله عنها ترى بعد ذلك وبيس الطيب، أي لمعان الطيب، ترى في لحيته يتلألأ الطيب في لحيته عليه الصلاة والسلام، ويتلألأ الطيب في مفرق رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام يفرق الشعر من النصف هكذا، ويجعل الطيب في مفرق الرأس، ويرى بعد ذلك هذا الطيب في مفرق رأسه وهو محرم، وفي لحيته وهو مقرب. إذن الاستدامة جائزة. استدامة الطيب إذا كان الطيب كان قبل الإحرام ودام بعد ذلك ولو أياما جائز لا يضر، سواء كان التواب بلوني أو بريحه لا يضر. مع ذلك لا يجوز إذا أحرمت قبل أن تتطيب لا يجوز لك أن تمس الطيب. إذا الممنوع البداية أن تبدأ بالطيب بعد الإحرام. أما الاستدامة، الطيب الذي تطيبت به قبل الإحرام، الاستدامة جائز. الذي لا يجوز أن تبدأ بالطيب، فلنفرق بينهما. المرأة إذا كان نوعا من الطيب، طيب النساء فيما مضى ليس له رائحة، شيء من الأشجار ومن الزهور تشكل من هنا وهنا وتصنع في البيوت وتجعل النساء في شعورهن، بشرط أن لا يكون فيه ما له رائحة، عبارة عن الدهن الذي لا رائحة له. إذا كان من هذا النوع للمرأة أن تفعل ذلك قبل الإحرام كما يدل عليه حديث عائشة الآتي. ولكن أي طيب فيه رائحة لا يجوز للمرأة، لا في حال الإحرام ولا قبل الإحرام، بل لا يجوز لها أن تتطيب وتتعبر بما له رائحة تفوح في خارج منزلها مطلقا في أي وقت. بل لو خرجت المرأة وأرادت الخروج إلى المسجد للصلاة بعد إذن زوجها وفيها الطيب عليها أن تغتسل كما تغتسل من الجنابة، هكذا جاء في الأثر، وعليها أن تزيل الأثر حتى لا يبقى عليها أثر الطيب. لو مرت امرأة بمجلس الرجال وهي متعطرة ورد فيها وعيد شديد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: أيما امرأة مرت بمجالس الرجال وفيها نذر وفيها طيب فهي كذا وكذا. قال راوي الحديث الصحابي: أي فهي زانية، معنى وعيد شديد بالنسبة للمرأة التي تتساهل تخرج من منزلها وفيها نذر وفيها طيب وفيها رائحة طيبة، سواء كان ذلك من البخور أو من الحطب. الحديث الثالث عن ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، رواهما أحمد. من السنة إذا أردت أن تحرم أولا تزيل بعض الأشياء التي تضطر إلى إزالتها فيما بعد ولا تتمكن، وخصوصا إذا أحرمت في وقت مبكر وأنت تبقى على إحرامك، كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وإزالة العانة، لأن هذه من الفطر حتى في غير الإحرام. لا ينبغي أن تتجاوز هذه الأشياء 40 يوما. تزيل هذه الأشياء فتغتسل للنظافة وتتوضأ وتلبس إزارك ورداءك. الإزار معروف لدى كل عربي أو معرب ما يلبس في الوسط، هذا الإزار والرداء ما ترتدي به يستحب أن يكون أبيض اللون، ويجوز من أي لون، ويجوز أن يكون ملونا، لكن الأفضل أن يكون أبيضين. إثبات الإزار وثانيا لتحفظ نقودك فيه جائز، وليس ذلك من لبس المخيط. وأما كذلك إن احتجت إلى أن تعقد عقدا بالنسبة للإزار أن لم يكن لديك حزام ولكن تعقد لتثبت جائز. وأما الرداء فلا ينبغي أن تعقد ولا ينبغي كذلك أن تثبت بهذه المشابك التي يثبت بها، هذا إذا كان لابد من التساهل يكون في الإزار في موضع أو موضعين. بالنسبة للذين ما كانوا متعودين على لبس الإزار يتضايقون جدا، الذين تعودوا على السراويل بل والبنطلونات يتضايقون من الإزار. لأمثال هؤلاء أن يثبتوا وأن يعقدوا أو في موضع الموضعين يثبتوا بشيء. أما الإزار أما الرداء فلا يجوز أبدا، لأنه لا حاجة لك أن تضع على الأرض وتصلي إذا جعلت شيء على عاتقيك، ولا ينبغي التساهل في هذا. بعضهم يعمل بهذه المشابك كأنه يخيط له جلابية أخرى وثوبا آخر من كثرة ما يخيط ويربط، هذا يعود إلى لبس المخيط من جديد لا يجوز. وإذا لم يجد ويلبس أيضا النعلين، النعل ما دون الكعبين، كل ما دون الكعبين من هذه الأحذية الموجودة في الأسواق كلها من قبيل النعال لا من قبيل الخفاف. والخف ما يستر الكعبين، الكعبان عظمان ناتئان بارزان في أسفل القدم في ملتقى الساق والقدم، في كل رجل كعبان، كعب من الخارج وكعب من الداخل. ما يستر الكعبين فهو من الخف، لا يجوز أن يلبس الإنسان الخف إلا عند عدم النعال. فيما مضى الأمور ليست مثل وقتنا هذا، قد يصعب على بعض الناس أن يتحصل على النعال، ولكن في وقتنا بحمد الله تعالى النعال بأنواعها، ولا حاجة إلى أن يلبس الخفين ليقطع أسفل الكعبين. لو تصورنا إنسان ملك يوما ما خفا طويلا يلبس يسر الكعبين وأراد أن يحرم ولم يجد عليه ولا عنده قيمة عليه ولا يملك غير الخفين، ما عنده عليه، ماذا يفعل؟ يقطع الخفين أسفل من الكعبين فيلبسهما. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة يستعدون للإحرام. وفي عرفة روى عبد الله بن عباس قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطعهما بقطع الخفين. ومن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ الآخر فالآخر. ذهب أهل العلم في التوفيق بين حديث ابن عمر هذا وحديث ابن عباس، منهم من جعل من باب التقييد حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، أي مقيد لحديث ابن عباس فليقطعهما. ومنهم من ذهب غير هذا المذهب، قالوا حديث ابن عمر متقدم لأنه قال ذلك بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة، إذا يؤخذ الآخر ولا يلزم أن يقطعهما تحت الكعبين بالنسبة لمن لا يجد النعلين. هكذا هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام ابن تيمية أيضا، والشوكاني يرى الرأي الأول وهو التقييد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.